السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه هي المحاضرة العاشرة من محاضرات دورة شرح نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وفي هذه المحاضرة نتكلم عن المتابعات والشواهد وعملية الاعتبار، وعن علم مختلف الحديث والناسخ والمنسوخ. ويظهر معنا إن شاء الله عز وجل كلام الحافظ، يقول بعد أن انتهينا من كلام عن الشاذ والمنكر، يقول: وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الموحدة. وما تقدم ذكره يعني الكلام عن الفرد والغريب، وأن الفرد والغريب ينقسم إلى فرد نسبي وفرد مطلق وغريب مطلق وغريب نسبي. وهذه المسألة المهمة في علم المصطلح، وهي تقسيم الحديث أو الخبر باعتبار طرق الوصول وتعدد الطرق. إذا وجدنا راويا فإننا نبحث عن هذا الراوي وما أتى به من إسناد ومتن ورواية وخبر، هل تفرد بهذه الرواية أم لا. فلابد أن نبحث عن متابعات أو عن شواهد، يعني هل وافقه غيره على رواية هذا الحديث أم أنه انفرد بها. والكلام في الفرد النسبي أوضح، لأن الفرد النسبي يحتمل وجود المتابعات. لأن الفرد النسبي غير الفرد المطلق. الفرد المطلق يحمل معنى التفرد في كل طبقة من الطبقات، أما الفرد النسبي هو تفرد لكن ليس على إطلاقه، إنما هو تفرد نسبي بالنسبة إلى بلد معين. مثلا يقال أن هذه البلد تفردت بهذه السنة أو بهذا الحديث، يعني يأتي إلى حديث يقال تفرد به أهل مصر، وأهل مصر هؤلاء عدد كثير من الرواة. أو أن هذا الحديث رواه جماعة عن الشيخ، إلا أنه تفرد به راو هو الثقة الوحيد الذي تفرد عن هذا الشيخ. فهذا إطلاق للفردية بالنسبة إلى معنى معين، وبالتالي هو في واقع الأمر ليس تفردا، يعني هناك من وافق هذا الراوي على رواية هذا الحديث. وبالتالي فمعنى وجود المتابعات والشواهد يكون أوضح من الفرض المطلق. والفرض المطلق أيضا نبحث فيه وفي طبقاته، هل تفرد هؤلاء الرواة بذلك أم لا. فلعله يطلق باعتبار تفرد الصحابي، ويكون قد رواه عنه غير واحد من التابعين. فننظر في طبقة التابعين، هل انفرد واحد أم تبعه غيره. فمسألة النظر في المتابعات والشواهد فيما يسمى بعملية الاعتبار وهي البحث، هذه لننظر هل هذا الراوي تفرد أم وافقه وتابعه غيره. وابن حجر طبعا خصص الكلام هنا عن النسبي لوضوح مفهوم المتابعة فيه. وطبعا المتابعة تظهر بشكل أوضح في العزيز والمشهور والمتواتر، لأنه كلما يعني زاد عدد الطرق كلما ظهرت المتابعات والشواهد كما هو معلوم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: والمتابعة على مراتب. يبدأ يقسم المتابعة. قال: إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة. يعني المتابعة مرتبتان. المتابعة التامة أو الكاملة هي موافقة الراوي للرواية أو موافقة الرواة لهذا الراوي بالرواية عن شيخ، إن إحنا نلاقي راوي يوافق هذا الراوي الذي ندرس حديثه بأن روى هذا الحديث عن نفس الشيخ الذي روى عنه الراوي الأصلي في الإسناد وفي المتن، فيشاركه في الشيخ إسنادا ومتنا. فإن تبع هذا الراوي الأصلي إلى آخر السند ثم ظهر أنهما افترقا في الصحابي فلا تكون متابعة تامة. يبقى عشان تكون المتابعة تامة لابد أن الراوي اللي أنا بدرس حديثه الراوي الأصلي يكون في راوي أو أكثر تابعه على نفس الرواية إسنادا، يعني من أول شيخه إلى نفس المتن، تمام؟ والصحابي يكون واحد، وإلا فلو افترق الصحابي لم تكن متابعة تامة. والمتابعة القاصرة هي موافقة شيخ الراوي وليس موافقة الراوي. هنبدأ من أول الشيخ، إن احنا نوافق الشيخ في شيخه أو من فوقه بنفس الرواية إسنادا، ودي المتابعة الناقصة. وكلما ارتفعت نقطة التلاقي إلى أعلى نقصت درجة المتابعة. كل ما احنا نفقد متابع للراوي وبعد كده لقينا متابع للشيخ بندور مش لاقيين، لقينا اللي فوق الشيخ، فكل ما النقطة التلاقي بتبقى أعلى وتقترب من الصحابي كل ما يطلق عليها متابعة ناقصة أو قاصرة. يقول ابن حجر رحمة الله عليه ويستفاد منها التقوية. يعني مسألة المتابعات دي احنا بنعملها ليه؟ بننظر في الموافقات والمتابعات ليه؟ لأن طبعا إذا وجدنا رواية توافق رواية الراوي موضع البحث فإن هذا يقوي رواية هذا الراوي، كما ذكرنا في مسألة الحسن لغيره والصحيح لغيره. فطبعا مسألة التقوية دي واضحة في هذا الأمر حسب الشروط التي ذكرناها سابقا. يعني هذه المتابعات لابد أن تكون إما متابعات صحيحة أو حسنة أو ضعفها ضعف يسير. أما لو جبنا رواة كذابين أو رواة متروكين أو مجاهيل متهمين وغير هذا من الرواة شديد الضعف ووجدناهم يتابعون الراوي، هذا لا يفيد الرواية الأصلية أي تقوية، بل هذه المتابعات من الكذابين والمتروكين والمتهمين والمجاهيل تضر الرواية لا تفيدها. يبقى ده قيد مهم جدا في مسألة الاستفادة من التقوية، أن يكون متابعات على الأقل ضعفها هين أو حسنة أو صحيح. أما الضعف الشديد هذا لا يفيد المتابعة أي نوع من التقوية، بل قد يضر هذه المتابعة. وطبعا لا يقتصر لا تقتصر الاستفادة على مجرد التقوية، فالمتابعات والشواهد اللي هي بتسمى عملية الاعتبار اللي هي عملية البحث عن المتابعات والشواهد والموافقات، هذه يستفاد منها التقوية ويستفاد منها رفع الغرابة والفردية، وأيضا يستفاد منها أن العلل الموجودة في الرواية تظهر، لأن الحديث تظهر عللها بجمع الطرق. فكلما وجدنا متابعة قد يظهر بسبب هذه المتابعات علة في الطريق الأصلي، وأيضا نتعرف منها على خلاف الرواة في الألفاظ، لأن طبعا لا يشترط أن تكون المتابعة بنفس اللفظ حتى نقول عنها أنها تام، وإلا المسألة تبقى شديدة الصعوبة ويضيق مجال الحصول على المتابعات التامة. فنتعرف من خلال هذا على الخلاف في الألفاظ والخلاف في صيغ الأداء. في بعض المتابعات تجدها بالعنعنة، بعضها تجدها بالتحديث، التصريح بالتحديث وغير ذلك. هنا يقول حدثنا، هنا يقول أخبرنا، هنا يقول قرأت على، هنا يقول عن، وهكذا. ومن فوائد المتابعات ظهور بعض الرواة المهملين، يعني يقال عن محمد في طريق آخر تجده يقول عن محمد ابن فلان، فيظهر أنه فلان الفلاني، يعني كان مهملا فظهر وتم تعيينه. أو بظهور نسبته، ظهور النسبة، كان يقال مثلا محمد ابن حسين المروزي، في الطريق الأصل لم يكن النسبة موجودة، لم نكن نعرف أي محمد ابن حسين يقصد، فلما ظهرت المتابعة أنه مروزي تعرفنا على عينه الراوي الفلاني، العين الفلانية. فالمتابعات لها فوائد كثيرة جدا في فنون المصطلح. ابن حجر رحمة الله عليه ضرب مثالا يعني لهذه الأمور، هذا المثال يقول: مثال المتابعة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. يبقى هنا الشافعي روى هذا في كتاب الأمة عن شيخه مالك ابن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهم. لفظ الشافعي هنا فأكملوا العدة 30. طبعا بعض العلماء ظن أن الشافعي تفرد بهذا اللفظ عن مالك فعدوه في غرائبه، في غرائب الشافعي يعني في من فرد به الشافعي عن مالك، ده معنى غرائبه. لماذا قالوا هذا؟ لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد، يعني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ولكن قالوا في لفظ المتن: فإن غم عليكم فاقدروا له. خلي بالك لفظ الشافعي فأكملوا العدة 30، لفظ أصحاب الشافعي فاقدروا له. طبعا الألفاظ دي مهمة جدا لأنه بينبني عليها أحكام فقهية، بينبني عليها أحكام فقهية في مسألة رؤية الهلال وإكمال الصيام أم الفطر، دي تختلف فيها المذاهب، وأحد أهم أسباب الاختلاف هو هذه الألفاظ هنا: فأكملوا العدة 30، وهنا إيه؟ فاقدروا له. فقالوا إن الشافعي تفرد بهذا، لكن ابن حجر يقول: لكن وجدنا للشافعي متابعا. لما عملنا عملية اعتبار وبحثنا في الكتب وطلعنا الأسانيد، وجدنا إن البخاري أخرج عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، وده من أهم من روى الموطأ عن مالك بن أنس، روى هذا الإسناد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نفس لفظ الشافعي فأكملوا العدة 30. يبقى دي متابعة إيه؟ تامة. ليه الإسناد هو هو؟ يعني روى ابن مسلمة القعنبي، عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي رحمة الله عليه، روى عن مالك بنفس رواية الشافعي فاشتركوا في مالك، يبقى وافق الشافعية في مالك اللي هو شيخ الشافعي، دي اسمها متابعة إيه؟ تامة، متابعة تامة. ثم يقول: وجدنا له أيضا متابعة قاصرة ناقصة موجودة في صحيح ابن خزيمة من رواية من؟ عاصم ابن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جدي عبد الله بن عمر. يعني لاحظنا هنا إن عاصم بن محمد هذا وافق الشافعي في عبد الله بن عمر، يعني ليس في مالك ولا عبد الله بن دينار، ولكن في عبد الله بن عمر، إذن ارتفع ولم يوافقه في شيخه مالك، وإنما وافقه في الراوي الأعلى وهو الصحابي بلفظ فكملوا 30. وفي صحيح مسلم وافقه من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، برضو الموافقة هنا في ابن عمر بلفظ فاقدروا 30، لأن مسألة 30 دي هي المهمة، لأنت كده هتكمل رمضان إيه؟ 30. ويقول: ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى كفى. هنا بالمعنى فاقدروا 30 في رواية الشافعي فأكملوا العدة 30، في رواية عاصم بن محمد فكملوا 30، يعني لو جاءت بالمعنى إيه؟ كفى. لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي، يعني لابد أن تكون المتابعات داخل دائرة نفس الصحابي، لو اختلف الصحابي حتى ولو بنفس اللفظ لا تكون متابعة أبدا، ولكن يطلق عليها إيه؟ شاهد. قال: وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. يبقى طالما صحابي آخر يبقى ده إيه؟ شاهد، حتى لو أشبهه في اللفظ أو المعنى. أو في اللفظ والمعنى، زي ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفس رواية الشافعي عن عبد الله بن عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر نفس اللفظ سواء، لكن لما اختلف الصحابي هنا ابن عباس وعند الشافعي ابن عمر أسميناه شاهدا، وجدنا شاهد بالمعنى وهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة، هذا الصحابي اختلف عشان كده هو شاهد لكن بالمعنى، فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. سأريكم الآن مخططا يعني صنعته لهذه المتابعة حتى يظهر الأمر جليا إن شاء الله عز وجل، كما ترون هنا بفضل الله عز وجل الأمر سيكون يسيرا إن شاء الله. لاحظ معي هنا الشافعي رحمة الله عليه كما ترى روى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، روى ماذا؟ أدي اللفظ فأكمل العدة 30، يبقى ده الحديث اللي هو موضع الايه، موضع الدراسة. وجدنا ان القعنبي عند البخاري متابعة تامة لان هو اشترك مع الشافعي في مالك، هو ماشي مع مالك يبقى دي متابعة ايه تامة، واللفظ روى فأكمل العدة 30 دي متابعة تامة مفيهاش مشكلة. وجدنا متابعة قاصرة عند مسلم اهو عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر، دي متابعة ايه قاصرة، ليه؟ لانه ما اشتركش مع الشافعي في مالك انما اشترك في عبد الله بن عمر، اي حد في مالك يعني، فاقدره 30 تمام. وجدنا ابن خزيمة روى عن عاصم ابن محمد عن محمد بن زيد عن عبد الله بن عمر، يبقى اشترك هنا عاصم بن محمد مع الشافعي اثنين في عبد الله بن عمر فكمله 30 تمام، دي متابعة ايه قاصرة. ثم بعد ذلك وجدنا بقى الشواهد، النسائي روى عن محمد بن حنين عن ابن عباس فأكملوا العدة 30، يبقى الصحابي اختلف ايه، دخلنا كده في الشاهد، ده شاهد باللفظ فأكملوا العدة ايه 30. البخاري روى شاهد بالمعنى عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه فأكملوا عدة شعبان ايه 30، عدة شعبان 30، يبقى ده شاهد بايه بالمعنى، يبقى وضح هذا بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه. نرجع إلى كلام ابن حجر عليه رضوان الله، يقول رحمه الله تعالى ومثاله قال نعم قال وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك، وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس والأمر فيه سهل. يبقى القول اللي عرض ابن حجر إن هو فرق بين المتابعة والشاهد بناء على ماذا؟ على الصحابي، بناء على الصحابي، طالما إن هو داخل دائرة الصحابي الواحد يبقى دي متابعات، وافقه في شيخه يبقى تامة، في من فوق شيخه يبقى إيه قاصرة أو ناقصة، وخارج دائرة الصحابي يعني عن صحابي آخر ده يبقى اسمه إيه شاهد، وافقه في اللفظ يبقى شاهد إيه باللفظ، وافقه في المعنى يبقى شاهد إيه بالمعنى. لكن علماء آخرين جعلوا التفريق بناء على اللفظ والمعنى، يعني المتابعة إذا كانت بنفس اللفظ أو بنفس إيه بنفس المعنى يفرقون، اللفظ يبقى متابعة، المعنى يبقى ايه يبقى شاهد، ده قول عند العلماء. لك ابن حجر تعرض ايه للقول اللي هو ان المتابعة باللفظ والشاهد بالايه بالمعنى، لكن طبعا الخلاف بينهم لفظي، الخلاف لفظي ليه؟ لانه لا يؤثر في حقيقة الامر، لان المراد اللي احنا بنبحث عن تقوية، هتسميها متابعة هتسميها شاهد هتسميها تامة هتسميها قاصرة، كل دي امور مش تفرق معانا. ليه؟ لأن المراد من هذه جمع الطرق، وهل تفرد الراوي أم لا، لنستفيد ما ذكرناه من الاستفادة في باب المتابعات والشواهد. عشان كده البخاري هو بيروي الحديث يتبعه بقوله تابعه فلان أو رواه فلان، ويجيب بقى كلام الصحابي اللي هو من طريق صحابي آخر أو من طريق نفس الصحابي يقول لك تابعه فلان، ما بيفرقش هو البخاري بين هذا، وده عمل الأئمة المتقدمين. وطبعا هناك قول ثالث أنه لا فرق بين المتابعة والشاهد، كما قال ابن حجر، وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والشاهد على المتابعة. ليه؟ الأمر في ذلك سهل. يبقى ده قول ثالث، إن المتابعة والشاهد إيه؟ كله زي بعضه. وده اللي بيعمله الحاكم والبيهقي، تلاقوهم على طول إيه؟ بيطلقوا المتابعة على الشاهد والشاهد على المتابعة، والدنيا عندهم إيه؟ سهلة جدا. وهذه الأمور ينبغي ألا نتوقف عندها، لأن دي أمور نظرية عند البحث لا يعني يمثل هذا كبير شيء بالنسبة إلينا. المهم اللي أنت تجيب الإيه؟ الشواهد والمتابعات، الروايات اللي أنت تبحث هل تفرد الراوي أم لا. يقول: واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرض ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. يعني إيه؟ يعني عملية اللي احنا بنجريها، عملية البحث في الطرق، لأن طبعا أنا عشان خاطر أعرف المتابعات والشواهد يعني لازم أدور في الكتب، تمام؟ عملية البحث دي، واللي أنا جيبت المتابعات وأقول تبعه فلان وله شاهد من حديث فلان والكلام ده، اسمها عملية الاعتبار، يعني هيئة التوصل إلى المتابعات والشواهد. لكن هو ابن حجر نبه على الكلام ده ليه؟ يقول: وقول ابن الصلاح، يعني في كتاب معرفة أنواع علم الحديث المقدمة، يعني معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، بعض الناس ممكن يتوهم أن ابن الصلاح قصده معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، لأن طبعا الواو اللي هو العطف هنا يقتضي المغايرة، فيفتكر أن الاعتبار ده شيء والمتابعات شيء والشواهد شيء. لا، ده الاعتبار هو عملية التوصل للمتابعات والشواهد، يعني ليس الاعتبار قسيما للمتابعات والشواهد، مش قسم مستقل، ده هو عملية الايه؟ التوصل للمتابعات والشواهد. هذا يعني يقول ابن حجر حتى لا يتوهم يعني بعض الناس خلاف ذلك. لكنه قال هنا: تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء. نريد أن نتعرف الآن على بعض أسماء المصنفات في السنة النبوية حتى يعني نتعرف على معنى هذه المصنفات و يعني الفروق بينها. الجوامع، الجوامع جمع الجامع، والجامع هو كتاب يجمع فيه المصنف الأحاديث ويرتبها على الأبواب، أبواب الفقهية، أحكام الفقهية زي الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والأحكام الفقهية، البيوع والجهاد والنكاح والأمور هذه يعني، ويضيف إليها الأبواب التي لا تختص بالأحكام الفقهية زي أبواب التفسير، الكلام عن التفسير والقراءات، السير، العقائد، الرقاق، الأداب، الزهد، الفتن، أشراط الساعة وغير ذلك. وهذا ما تجده في صحيح البخاري، عشان كده البخاري اسم كتابه إيه؟ الجامع الصحيح، فهو جامع. والترمذي نفس الكلام، واسم الترمذي إيه؟ الجامع الكبير، فهو إيه؟ جامع. ده بخلاف السنن، السنن كتاب يجمع فيه الأحاديث، تجمع فيه على الأبواب الفقهية فقط، يعني بيتكلمش لا في أشراط ساعة ولا في فتن ولا في تفسير ولا الكلام ده، يجمع الأحكام الفقهية اللي هي السنن، تمام؟ زي سنن أبي داود وسنن النسائي، فدي سنن وليست جوامع، تمام؟ المسانيد جمع مسند، هو الكتاب اللي بيصنف وتجمع فيه الأحاديث على أسماء الصحابة دون النظر إلى الموضوع، يعني مش مهم الموضوع اللي هو الباب الفقهي، لكن ننظر إلى الصحابة، زي مسند الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني رحمة الله عليه ورضي الله عنه، فهو مسند ليه؟ رتبه على أسماء الصحابة رضي الله عنهم، وبدأ بالعشر المبشرين بالجنة، تمام؟ لكن خلي بالك إن ممكن الكتاب اللي هو يطلق عليه المسند يكون مرتبا على الأبواب وليس على أسماء الصحابة، ويكون معنى الإسناد إن هو رواية الأحاديث بإسناد المصنف إلى منتهاها، زي كتاب إيه؟ زي كتاب صحيح مسلم. فصحيح مسلم ها هو اسمه المسند الصحيح، المسند الإيه؟ الصحيح. والشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله عليه نبه إلى أن مسلم له كتابان، المسند الصحيح اللي هو صحيح مسلم، وكتاب آخر اسمه الجامع، والكتابان مختلفان. والكتابان إيه؟ مختلفان. وطبعا مسلم ينطبق عليه أيضا لفظ الجامع، إن هو جمع الأحكام الفقهية وجمع الكلام في الرقائق والكلام ده كله، والسير وأشراط الساعة والفتن والكلام ده كله. لكن هو اسمه الذي يعني حققه العلماء المسند الصحيح. المسند الإيه؟ الصحيح. المعجم ده كتاب يرتب على أسماء الرواة، لأنه يرتب على إيه؟ على ألف باء تاء ثاء، اللي هو إيه؟ المعجم، حروف المعجم. وهذا مثل معاجم الطبراني الثلاثة. لكن الطبراني عمل إيه؟ الطبراني في المعجم الكبير رتبوا على أسماء الصحابة وبدأ بالخلفاء الراشدين، وأما في المعجم الأوسط والمعجم الصغير رتبوا على حسب أسماء شيوخه، على حسب أسماء إيه؟ شيوخه. ده بالنسبة للمعجم. الأجزاء جمع الجزء الحديثي، هو كتاب بيجمع فيه المصنف الأحاديث الخاصة براوي معين، زي كتاب جزء فيه حديث ابن عيينة، أو جزء أبي عروبة الحراني، أو يجمع أحاديث في موضوع معين، زي جزء رفع اليدين في الصلاة للبخاري، وجزء حديث القلتين للضياء المقدسي. يبقى ده معنى الجزء الحديثي، هو كتاب صغير يعني ليس كبيرا، يجمع أحاديث راوي أو يجمع أحاديث خاصة بموضوع معين. وعندنا أيضا كتب الأطراف، ودي المصنف بيجمع فيها أطراف الأحاديث، يعني أول الأحاديث. طبعا الأول اللي هو يدل على البقية، مش يحط كلمة وخلاص ما نفهمش وقصده إيه الحديث ده، لكن أول الحديث إيه اللي يدل على البقية، على بقية الحديث. ويذكر في كتب الأطراف بعد ما بيذكر أول المتن بيذكر أسانيد الكتب لهذا المتن، أو بعض الأسانيد، يعني يستوعب أو لا يستوعب. وطبعا أشهر كتاب في هذا وكتابه تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ جمال الدين المزي رحمة الله عليه. طبعا بالنسبة لموضوع المتابعات في الشواهد، الشيخ اللاحم حفظه الله نبه إن أول من أطلق لفظ المتابعة التامة والمتابعة القاصرة، لفظ القصور والتمام، ده ابن حجر. وطبعا الإطلاق ده بيكون لأجل الفهم ولأجل الشرح والدراسة. لكن وانت بتطلع المتابعات مش شرط يعني اللي انت تقول متابعة تامة أو قاصرة، لأن كله بيسمى يعني إما متابعة أو شاهد. والبخاري كان يقول تابعه فلان ولم يتعرض لقوله تامة أو قاصرة، كما يذكر ابن حجر عليه رحمة الله. يقول بعد ذلك ابن حجر بعد أن انتهى من الكلام في مسألة المتابعات والشواهد، يقول: وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم. يعني كل اللي احنا ذكرناه من أقسام المقبول ده اللي هو الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، لأقسام المقبول، الفائدة اللي احنا نقسم ايه؟ كما ذكرنا سابقا الفائدة، أهم فائدة يعني عند التعارض نستطيع الترجيح. فإذا تعارض حديث صحيح لذاته مع حديث حسن لغيره والاثنان من قسم المقبول، فإن لم يمكن أن نجمع فنرجح طبعا الأقوى، والترجيح بالأقوى ده هذا معروف، فنقدم الصحيح لذاته وهكذا. فلا بد أن نعترف برتبة الحديث وقوته عند عدم إمكان الجمع، فنقدم الأقوى على القوي والأصح على الصحيح. يقول عليه رحمة الله: ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به. يعني إيه؟ يعني المقبول ده خلاص بعد ما احنا قبلناه وعرفنا أنه هو إسناده صحيح، ممكن في الآخر ما نعملش به ولا نأخذ منه حكم. طب إزاي الكلام ده؟ لأنه يقول هنا، وطبعا خلي بالك أن طريقة ابن حجر في الترتيب للنخبة إن هو بعد ما تكلم عن المقبول وبدأ يذكر المراتب، هنا بيتعرض لفائدة التقسيم، وإن التقسيم اللي هو ذكره آنفا صحيح ذاتي ولا غيري ولا هكذا، ده فائدته عند التعارض. هيبدأ يتكلم هنا عن التعارض وماذا نفعل عند التعارض. فالمقبول ينقسم إلى معمول به وغير معمول به. والمقبول غير المعمول به نعمل فيه إيه؟ لا نرده، وإلا صار ضعيف. لكن نتوقف فيه، لأن أنا عندي ثلاث مرات، إما القبول وإما الرد وإما التوقف. وإما الإيه؟ التوقف. التوقف ليه بقول التوقف؟ لأنه ما أقدرش أقول إنه مردود، لأنه عندي إسناده صحيح. لكن لما ظهر إن في معارضة هو لم يقوى على هذه المعارضة، فأقول أتوقف. ليه؟ لعل يأتي من العلماء بعد ذلك من يجمع بينه وبين من عارضه من الأحاديث، أو إن هو يرفع يعني هذه المعارضة أصلا، أو يرجح، أو يفعل أي شيء من الأمور اللي هي يعني يعمل بها في هذا الباب، باب التعارض. فلذلك نقول نتوقف. فطبعا من أبرز الأئمة الذين كانوا يتكلمون في مسألة التعارض، وأنه لا ينبغي أن يتعارض حديثان إلا ووجد لهما يعني ما يجمع بينهما، هو الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة المتوفى في أول القرن الرابع 311 من الهجرة، يقول: لا أعرف حديثين صحيحين متضادين، فمن كان عنده شيء من ذلك فليأتني به لأؤلف بينهما. وهذا طبعا من عظيم معرفته رضي الله عنه، لأن طبعا المعارضة اللي احنا نتكلم عليها دي ما بين الايه، ما بين المقبول وبعضه، يعني ما بين صحيح وصحيح، أو مقبول ومقبول. أما مقبول مع مردود مسألة مفهومة معروف، المردود ده لا أثر له في المعارضة أصلا، لا يقوى أن يعارض المقبول. ولذلك احنا عندنا المعارض للحديث الصحيح، إما أن يكون معارض صحيح فده اللي هنتكلم عليه، وإما معارض ضعيف فهذا لا أثر له، لأنه كما قال ابن حجر هنا: لأن القوية لا تؤثر أو لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف. الضعيف لا يقوى على التأثير ومعارضة القوي، فهذا نهمله أصلا. يبقى عندي بقى هنا في نقطة مهمة جدا، إن دلوقتي لو في حديث مقبول ولم أجد له معارض، لم أجد له إيه؟ معارض، يعني سلم من المعارضة، لم يأتي خبر يضاده، ده بيسمى إيه؟ المحكم. المحكم يعني إيه؟ يعني الذي سلم من المعارضة ولم يأتي خبر يضاده. الحاكم في معرفة أنواع أو في معرفة علوم الحديث قال إيه؟ عمل كده باب خاص وقال: ذكر النوع الثلاثين من علوم الحديث. هذا النوع من هذا العلم معرفة الأخبار التي لا معارض لها بوجه من الوجوه، ده اللي هو بنسميه إيه؟ المحكم. ما فيهوش أي حاجة بتعرضه، أي حاجة إيه؟ بتعرضه، حاجات ثابتة لم تعارضها أي أحاديث. وطبعا ابن حجر هنا يقول: وأمثلته كثيرة، لكن هو لم يذكر مثال، لكن اللي ذكر المثال مين؟ الحاكم، أبو عبد الله الحاكم في كتابه ذكر أحاديث بإسناده، طبعا منها حديث عائشة رضي الله عنها: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله عز وجل، لما يصنعون التماثيل والصور. الحاكم بقى يعلق بعد ما ورد أورد الحديث، يقول: هذه سنة صحيحة لا معارض لها، ده اللي بنسميه المحكم. ذكر بعد ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، قال: هذه سنة صحيحة لا معارض لها. حديث أنس بعد ذلك ذكر حديث أنس رضي الله عنه: إذا وضع العشاء وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، هذا حديث أو هذه سنة صحيحة لا معارض لها. وذكر أيضا حديث عائشة امرأة رفاعة القرظي رضي الله عنهم جميعا، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ وقد كانت تزوجت من عبد الرحمن بن الزبير، وابن الزبير هذا بفتح الزاي وليس بضمها، فقال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. هذا الحديث محكم لا معارض له. قال الحاكم: هذه سنة صحيحة لا معارض لها. يبقى ده من ضمن الأمثلة ولم يتعرض لها ابن حجر. طيب، هل الضعيف لما يعارض القوي ويكون غير مؤثر. زي ايه؟ زي حديث ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما انزلت سورة النساء وانزل الفرائض نهى عن الحبس. نهى عن ايه؟ الحبس اللي هو الوقف يعني. ده حديث الطبراني رواه في المعجم الاوسط، لكن هذا الحديث فيه ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة بن عقبة المصري. وخلي بالك ابن لهيعة ضعيف مطلقا، يعني حتى رواية العبادلة عن ابن لهيعة هذه أيضا لا تصحح حديث ابن لهيعة، هو أصلا ضعيف لوحده كده لأنه عنده اختلاط وعنده قبول التلقين وكان مغفلا واحترقت كتبه فاختلط وغير ذلك، هو أصلا ضعيف ضعيف. فأي حديث فيه ابن لهيعة هو حديث إيه أو إسناد إيه ضعيف. فهو هنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوقف، ما فيش وقف. عندنا بقى حديث آخر، حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما فتحت خيبر وكان لي نصيب من أرض خيبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. يعني بيقول إنك ممكن توقف الأرض وتتصدق بها. والحديث ده فين؟ في البخاري. وبه أخذ جمهور العلماء في إجازة الوقف، واللي اعتمد على حديث ابن لهيعة قالوا لا يجوز الوقف، لكن جمهور العلماء عملوا إيه؟ أخذوا بالحديث الصحيح، لأن الحديث الضعيف لا يقوى عندهم على رد أو معارضة الحديث الصحيح الذي في صحيح البخاري سلم من الضعف. طبعا هذا الحديث تعرض له الطحاوي في شرح معاني الآثار وناقش هذا الأمر. يقول ابن حجر رحمه الله عليه: احنا كده اتكلمنا عن المعارض لو كان ضعيف والمحكم اللي هو سالم من المعارض. طيب خلينا بقى في الايه، المعارض اللي هو الصحيح مع صحيح او الصحيح مع حسن، يعني مقبول مع مقبول. قال: وان كانت المعارضة بمثله فلا يخلو، يعني حاجة من الاثنين، اما ان يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث. مختلف الحديث، تمام؟ إيه معنى هذا الكلام؟ إحنا نتكلم عن التعارض بين المقبول ومثله، وإنه أولا ننظر هل نستطيع أن نجمع بين المدلولين. المدلولين يعني إيه؟ يعني المعنيين، لأن أنا عندي قاعدة مهمة جدا وهي الإعمال أولى من الإهمال، إنك تعمل الدليلين أولى من أنت تهمل الدليلين أو تهمل إحداهما أحدهما. الإعمال أولى من الإهمال. والإمام الحازمي رحمة الله عليه في كتاب الاعتبار في النسخ والمنسوخ من الآثار اتكلم على حاجة مهمة جدا، فحتى هو قال في مقدمة الكتاب قال: ومهما أمكن حمل كلام الشارع على وجه يكون أعم للفائدة كان أولى صونا لكلامه عن النقص. طول ما أنا أحمل كلام الشرع النصوص الشرعية على شيء تعم به الفائدة ونجمع فيه بين الأدلة ده أولى، حتى نصون الشرع عن النقص. ليه الكلام ده؟ لأن الشرع والنصوص الشرعية إنما تخرج من مشكات واحدة، وبالتالي ليس هناك تضاد مطلقا في حقيقة الأمر بين النصوص الشرعية، إنما التضاد يكون في الظاهر في ذهن القارئ أو المستمع. واللي يحل التضاد دوت هو الأئمة الجهابذة الذين تعمقوا في فهم النصوص، لكن في حقيقة الأمر ما فيش تضاد أصلا، إن ده كلام يخرج من الشرع من مشكاة واحدة. حتى قال النووي رحمه الله عليه في شرح مسلم قال: وأما إذا تعارض حديثان في الظاهر فلا بد من الجمع بينهما أو ترجيح أحدهما، ترجيح أحدهما، وإنما يقوم بذلك من غالبا الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه والأصوليين المتمكنين في ذلك الغائصون، أو الأصوليون المتمكنون في ذلك الغائصون على المعاني الدقيقة الرائضون أنفسهم في ذلك، يعني تريض في ذلك ودرب نفسه في ذلك وعايش النصوص الشرعية. فمن كان بهذه الصفة قال النووي لم يشكل عليه شيء من ذلك إلا النادر في بعض الأحيان. يبقى هذا أمر موكول إلى الأئمة الحزاق الذين يستطيعون فعل هذا الأمر. الحازمي هو بيتكلم عن مسألة الجمع، ضرب لنا مثال كده مهم جدا. بس هو الحازمي الإشكال إن هو لما ضرب المثال ده روى الحديثين بالمعنى، بالإيه؟ بالمعنى. فقال ألا ترى إلى قولي عليه السلام شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد، وفي حديث آخر خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد. طبعا الحديثان مرويان بغير هذا اللفظ، لكن هو إيه جابه بالمعنى. هذان الحديثان تعارضا على ما ترى، واحد شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد، واحد خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد. قال وقد يشكل على غير الفقيه الجمع بينهم. واحد يقول لك إزاي الكلام ده، ده الحديثين زي بعض، واحد خير واحد شر، يبقى الاثنين دول ضد بعض، لما يتوهم فيه من ظاهر المنافاة. لكن طريق الجمع بين هذين الحديثين، شوف بقى الحزيمة هيجمع إزاي، أن يجعل الأول على ما إذا شهد قبل أن يستشهد من غير مسيس حاجة إليه. يعني واحد شهد من غير ما حد يقول له تعال اشهد، مع إن ما فيش داعي إن هو يعمل كده، ما فيش مسيس حاجة. وطبعا ده موافق لحديث عمران بن حسين في ذم من إيه؟ من يشهدون ولا يستشهدون، اللي هو حديث خير القرون قرني المعروف. والحديث الثاني اللي هو خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد، هذا معناه إذا دعت الحاجة لذلك. إذن هو جمع عن طريق إيه؟ عن طريق مسيس الحاجة أو وجود شيء يدعو إلى الشهادة. يبقى دي طريقة من طرق الجمع بتأمل الأخبار، وهذا يحصل للأئمة رحمة الله عليهم. لكن طبعا كما قلنا الحازمي اعتمد على إيه؟ على لفظ إيه؟ فيه ضعف، لكن أصل الحديث الحديثين يعني إيه؟ صحيح. فالعلماء يصيرون إلى الجمع بين ما ظهره التعارض عن طريق عدة أمور. إنه ممكن يقول إيه؟ إن حديث من دول لما عارضه هذا الحديث الآخر صرف الوجوب للاستحباب، يبقى حديث كان بيدل على الوجوب فصرفه إيه؟ للاستحباب، أو صرف النهي إلى الكراهة، زي حديث تغطية الفخذ. مش عندنا حديث غطي فخذك فإن الفخذ عورة، تمام؟ وعندنا حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم حسر يعني كشف عن فخذه وهو على البئر، دخل سيدنا أبو بكر فما غطاها، دخل سيدنا عمر فما غطاها، دخل سيدنا عثمان فما إيه فغطاها لأنه رجل تستحي منه الملائكة. طب هنا حديث حسر عن فخذه، وهنا حديث يأمر بإيه؟ بتغطية الفخذ. بعض العلماء قال إن هذا الأمر بتغطية الفخذ مستحب بدليل فعل النبي عليه السلام. علماء تانين يقول لك لا، الجمع بين الحديثين إن ده يحمل على خصوصية بالنبي عليه الصلاة والسلام، إن الكشف الفخذ ده خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. علماء آخرين يقول لك لا، ده تغطية الفخذ دي خاصة بالصلاة، وكشف الفخذ في خارج الصلاة. يبقى هم لهم عبارات أو لهم طرائق في مسألة الجمع، ومن ضمن طرائقهم في الجمع أنه ممكن يحمل المطلق على المقيد أو العام على الخاص أو غير ذلك من الأوجه. يوم العلماء لهم طرائق يعني في مسألة الجمع. أهم شيء أن الجمع يكون إيه؟ بغير تعسف. يعني إيه؟ يعني بغير تكلف ولا تعسف. وخلي بالك التعسف أشد من التكلف، لأن التكلف معنى أنت تجيب أنك تأتي بالشيء على غير حقيقته، تكلف الشيء وتأتي به على غير حقيقته. أما التعسف أن تبالغ وتعدى الحد. حتى التعسف أصلا هو معناه الظلم. تبالغ في الجمع بين الروايات بطريقة عجيبة جدا، وده اللي فعله بعض العلماء في الكلام على تعدد روايات الإسراء والمعراج. وفي تفسير ابن كثير، ابن كثير تعرض لذكر هذه الروايات في أول سورة الإسراء، وطبعا يعني ذكر ان بعض العلماء قال ان الروايات منها اختلفت، ان النبي صلى الله عليه وسلم اسرى به من مكه، اسرى به في دار مهانئ، مش عارف اسرى به من كذا وكذا. حمل هذه الروايات على تعدد الاسراء، ان النبي صلى الله عليه وسلم اسرى به اسراءات متعدده، وهذا امر عجيب تعجب منه ابن كثير والعلماء غيره. حتى قال فاثبت اسراءات متعدده ف فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب ولم يتحصل على مطلب، ده كما ذكر ابن كثير في تفسيره. فطبعا لازم يكون الجمع فوش تعسف، فوش إيه تعسف. ويقول رحمة الله عليه بعد ذلك، وهو سوف يذكر أمثلة لمسألة الجمع، لكن يقول فإن أمكن الجمع، خلاص بقى عرفنا نجمع، فهو النوع المسمى مختلف الحديث. مختلف الحديث، مختلف الحديث يعني بكسر اللام. يبقى عرفنا نجمع، ده نسميه ايه؟ مختلف الايه؟ الحديث. يبقى ده نوع مهم جدا. فهنا ابن حجر هيبدأ يتكلم على مختلف الحديث، هو علم من علوم الحديث، وهو أن يجمع بين مقبول ومثله. وطبعا هو بكسر اللام، وبعض العلماء يجعلونه بفتح اللام على اعتبار أنه مصدر ميمي. فعلم مختلف الحديث هو العلم الذي يبحث في الجمع والتوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. وبعض العلماء ممكن يسميه علم مشكل الحديث أو تأويل الحديث، لكن مشكل الحديث أعم من مختلف الحديث. ليه؟ لأن مختلف الحديث ده بيبحث إيه؟ في التعارض بين نصين مثلا، أو بين عدة نصوص. أما مشكل الحديث يبحث في التعارض بين النصوص، وأيضا يبحث في التناقض الموجود في النص الواحد، سواء النص ده بيناقض بعضه، سواء النص ده مخالف للقرآن، سواء النص ده مخالف للعقل السليم، سواء النص ده مخالف لحقيقة كونية معلومة. كل ده اسمه علم ايه؟ مشكل الحديث. فمشكل الحديث اعم من مختلف الحديث، فكل مختلف مشكل ولا عكس. طب شوف ابن الصلاح في كتاب معرفة انواع علم الحديث ذكر مثال في مسألة الايه؟ الجمع دي ومختلف الحديث. هو حديث لا عدوى ولا طيرة، طبعا بقية الحديث، ولا صف ولا هم ولا هامة ولا صفر ولا غول، تمام، مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، تمام. طبعا المجذوم الجذام ده مرض نسأل الله العافية يصيب الأعضاء بالسقوط والتآكل، وهنا الأمر بالفرار من المجذوم يعني عشان حتى لا يعديك، ده الظاهر من الايه؟ من الحديث. وطبعا العدوى هي انتقال المرض من شخص لآخر، وطبعا الطيرة يعني التشاؤم. هم طبعا الطيرة دي كان العرب في الجاهلية يأخذون طيرا ويزجرون، يعني يطيرون الطير، فإذا طار يمينا تفاءلوا، ولو طعم في سفر ولا حاجة يطلعوا، إذا طار شمالا تشاءموا. وطبعا الهامة، الهامة بفتح الميم وبتخفيفها، مش الهامة، لا الهامة اللي هي البومة، بيقال يعني أن روح القتيل لما يقتل كانت تصير مثل البوم وتنادي بالصقر. والصفر ده إما حية في البطن موجودة أو دودة كبيرة وحية في البطن، أو إن هو شهر صفر كانوا يتشائمون بشهر صفر، إن هو شهر الفتن إنه بعد المحرم وبالتالي بيحصل فيه قتال وهكذا. والغول اللي هو الجن كان بيتراءى للناس في الصحراء والفلاة يضلهم عن الطريق، حتى الناس توارثوه ويقول لك أمنا الغولة. يعني المهم يعني إن الحديثين هنا طبعا هذان الحديثان صحيحان ومعهم أحاديث أخرى في نفس المعنى، لا يورد ممرض على مصح أو ممرض على مصح، وأحاديث أخرى كحديث الجمل الأجرب كما سيأتي معنا. لكن هنا ابن الصلاح لما ذكر هذا بدأ يجمع بإيه؟ ابن الصلاح قال إن الأمراض لا تعدي بطبعها، يعني المرض نفسه مش هو اللي بيعدي، ولكن إيه؟ ربنا جعل سبب ان المخالطه بين المريض والصحيح، ها، ممكن السبب ده ينتقل بالمرض وممكن لا ينتقل. فلماذا امر بالفرار من المجذوم؟ حتى اذا يعني المرض ظهر في الصحيح والسليم، ها، بسبب هذه المخالطه، فان هنا يعني لابد ان يبتعد عن هذا السبب الذي يحدث الله عز وجل عنده هذا المرض. ده معنى كلام ابن الصلاح كما يقول ابن حجر انها لا تعدي بطبعها، وجعل مخالطة المريض بها للصحيح، المخالطة هنا خلاها ايه؟ سبب للإعداء. وممكن السبب ده ما يحصلش، وده كلام في الظاهرية صحيح، لكن تعمق القارئ في هذا الكلام يعرف أن ابن الصلاح بنى هذا على مذهب الأشاعرة بأن الأسباب عندهم لا تؤثر، وأن الله عز وجل جعل الشيء عند السبب ولكن ليس بالسبب. يعني الأشاعرة يقولون أن الاحتراق، احتراق النار، يحدث الاحتراق ليس بسبب النار، ولكن يحدثه الله عند وجود النار. طبعا ده مخالف لمذهب السلف، فإن ربنا سبحانه وتعالى خلق الأسباب وقدرها، وإن ربنا بنى الأشياء أو ربط الأشياء بمسبباتها وجعل الأشياء تبنى على السبب، وقد يتخلف السبب، وكل ذلك وفق مشيئة الله وقدره. وده موجود في القرآن والسنة كثيرا. ابن حجر لما يجي يجمع قال لك بقى، قال لك والأولى في الجمع أن يقال إن نفيه للعدوى صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، يعني قال إن إيه العدوى منفية لا تؤثر بطبعها كما قال ابن إيه بالصلاح، وإن الأمراض لا تعدي، تمام، لأن عندنا في رواية ابن حجر جابها لا يعدي شيء شيئا، ورواية الجمل الأقرب لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمل اللي بيكون أقرب فيعدي الجمال الصحاح، فالنبي عليه الصلاة قال له إيه، فمن أعدى الأول، يعني أنت تقول لي ده اتعدى من ده وده اتعدى من ده، طب أول واحد مين أعداه؟ يبقى ربنا قدر عليه، فطالما عرفت إن أول واحد ربنا قدر عليه المرض ده يبقى تعرف إن ربنا قدر المرض على الثاني والثالث والرابع والخامس، وإن العدوى مش هي إيه، مش هي اللي بتعدي بطبعها. فابن حجر عايز يقول إيه، إن ربنا سبحانه وتعالى نفى النبي صلى الله عليه وسلم نفى العدوى والأمراض لا تعدي بطبعها، ولكن هناك إيه أسباب، هذه الأسباب النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفرار من المجذوم من باب سد الذرائع. ليه؟ عشان لو الإنسان الصحيح اتعدى من المجذوم ممكن يقول إيه ده العدوى هي اللي إيه هي اللي أثرت فيه، والمرض هو اللي أثر فيه، هو اللي أعدني بنفسه وبطبعه، وينسى تقدير الله عز وجل. ده من باب سد الذرائع. لكن طبعا الصحيح أن يقال أن الله عز وجل خلق العدوى، تمام، وجعلها مؤثرة، يعني ربنا خلق العدوى وحط فيها إيه تأثير، وجعل المخالطة سبب لانتقال العدوى، وقد يحدث السبب وقد لا يحدث السبب. يبقى ده عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفرار من المجذوم حتى لا يحدث السبب، لكن قد لا يحدث. لكن نفى العدوى فقال لا عدوى، عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى حتى لا يظن الظان أن الأمراض تعدي بنفسها دون قدر الله سبحانه وتعالى. ده هو القول الجامع في المسألة، دون إيه؟ دون قدر الله سبحانه وتعالى. يبقى النص اللي تم نفي العدوى فيها دي للمحافظة على التوحيد، إن العدوى مش هي اللي بتعدي بنفسها، إن السبب ده مش هو المؤثر إلا بقدر الله. لكن نأخذ الأزونة بتاعي عن إيه؟ عن مسألة الأمراض، تمام؟ قال وقد صنف في هذا النوع الشافعي كتاب اختلاف الحديث، لكنه لم يقصد استيعابه، وصنف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي وغيرهما. طبعا الشافعي عمل كتاب اختلاف الحديث، هو الكتاب ده ملحق بكتاب الأم للشافعي، وضرب بعض الأمثلة عشان نفهم ازاي نجمع ما بين الأحاديث، لكنه لم يقصد استيعابه. يعني طبعا الملا علي القاري نبه في شرح النخبة أو شرح النخبة على ان هنا الشافعي لم يقصد استيعاب، لأن الشافعي أصلا كان بيعلمنا بس كيف نجمع ويدلنا على القواعد، تمام. وطبعا اللي قال الكلمة دي قبل ابن حجر النووي في التقريب، تمام. فالشافعي ذكر جمل إجمالية يعني من الأمثلة حتى نفهم طريقة الجمع. طبعا من صنف أيضا أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، الدينوري بكسر الدال، وطبعا صنف كتاب تأويل مختلف الحديث، وطبعا هو صنفه عشان يطعن، يرد طاعن الطاعنين على أهل الحديث والسنة اللي هم يعني بيوردوا أحاديث متناقضة، يقول لك شوف الأحاديث المتناقضة وبيروها، فهو طبعا إيه رد عليهم أن الأحاديث هذه ليست متناقضة في الحقيقة. وطبعا صنف أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه المصري كتاب مشكل الآثار أو شرح مشكل الآثار. وطبعا بدأ ان هو يتكلم عن هذه الاحاديث، وطبعا ممن صنف ابو بكر بن فورك في كتاب مشكل الحديث وبيانه. قال: وان لم يمكن الجمع، خلاص مش عارفين نجمع، والجمع هنا متعذر، مش عارفين نجمع ما ظاهره التعارض، فلا يخلو اما ان يعرف التاريخ او لا، فان عرف وثبت المتاخر به او باصرح منه فهو الناسخ والاخر المنسوخ. يعني لو تعذر الجمع هنلجأ لمسألة النسخ. طب النسخ ده مش هلجأ ليه كده وخلاص، لازم النظر في التاريخ، في تاريخ الحديثين المتعارضين، مين المتقدم ومين المتأخر، لأن الشرع ممكن يأتي بحكم ثم ينسخه ويلغيه، أو ويلغيه، ينسخه إيه ويلغيه بحكم آخر يأتي بعده متأخر ومتراخ عنه. عشان كده عشان احنا نقول متقدم ومتأخر لازم يكون في ايه، في تاريخ. طب التاريخ ده يعرفه ازاي؟ اما بوجود نص من النبي صلى الله عليه وسلم ان ده الاول وده الاخر، واما الصحابي يقول ان ده ناسخ او ده اول وده اخر، او طبعا ان احنا نعرف بقرائن اخرى. عشان كده هم بيقول ايه، فان عرف وثبت المتأخر به بالنص يعني، او باصرح منه، ها باصرح منه اللي هو الايه، اللي هو النص، معذرة، اللي أصرح اللي هو النص. طبعا النص ده أصرح من مجرد معرفة التاريخ، يعني مجرد معرفة التاريخ اللي انت تبنيها على قرائن كما سنرى، الأصرح منها ان يأتي ان النص ده متأخر من غير ما ننظر في مسألة التاريخ. بعد ذلك ابن حجر بقى يتعرض لمعنى النسخ، يقول: والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. يعني ايه الكلام ده؟ هو هنا بيعرف النسخ بان هو ان في حكم شرعي تعلق بالمكلفين، بقى متعلق بذمه المكلفين ان هم يعملوه ويطبقوه، فجي دليل شرعي متاخر عنه في الزمان يعني، فرفع هذا الحكم والغاه. تمام. وطبعا لان النسخ في اللغه معناه الازاله والنقل، كما يقال نسخت الشمس الظل، يعني ازالت الشمس الظل، لأن طبعا الشمس كلما ارتفعت كلما نقص الظل. تمام. وطبعا الناسخ، يقول الناسخ ما دل على الرفع المذكور، الناسخ اللي هو الحكم الدال على عملية الرفع ايه المذكورة، اللي بيدل على رفع ونسخ الحكم الذي نسخ. لكن طبعا ده من باب المجاز، لأن الناسخ على الحقيقة الذي رفع الحكم على الحقيقة من؟ والله عز وجل. وطبعا هذا النسخ وقع في القرآن، وقع في السنة. في القرآن طبعا الدليل الأعظم للنسخ قول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. طبعا هذه الآية ترد على الذين أنكروا النسخ يعني، وهؤلاء يعني ضعاف العقول. ومن أمثلته في القرآن طبعا قول الله تعالى في آيتي المصابرة، وطبعا الآيتين وراء بعض، الآية الثانية نسخت الأولى، قول الله عز وجل: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا لأنهم قوم لا يفقهون. ده في الأنفال. تمام. الآية اللي بعدها: الآن خفف الله عنكم، هو ده النسخ بقى، وعلم أن فيكم ضعف، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. يبقى النسخ هنا واضح، ارتفع الحكم بعد ما كان لازم 20 قدام 200، بقى معروف ان 1 قدام 2، ده نسخ بالتخفيف. تمام. قال: ويعرف النسخ بامور، ده بقى اللي يهمنا، اصرحها كما قلنا النص، ما ورد في النص ان ينص النبي صلى الله عليه وسلم ان امرا امر به او نهى عنه لكن تم رفعه. اشهر مثال طبعا اللي هو اللي اورده ابن حجر، حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، أدي الأول أهو، أدي النص الأولاني، نهي عن زيارة القبور، فزوروها، أدي النص اللي بعد اللي ناسخه، أمر بالزيارة أهو، نسخ النهي عن الزيارة. طب التأخر فين؟ هو يقول كنت، يعني ده كان في الأول، وهنا فزوروها، الكلام في الحاضر أهو، يبقى ده متأخر عنه فنسخه، فإنها تذكر الآخر. طبعا ده واضح جدا. ومن ضمن الأمثلة أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. يعني كان في إباحة بنكاح المتعة، إن واحد يذهب إلى امرأة ويتزوجها وينكحها لمدة معينة، يتمتع بها لمدة معينة على إيه؟ مقابل مال، وده ورد في القرآن تمام. فكان ده أمر مباح لحد ما اتنسخ بهذا الحديث أهو، كنت أذنت، يبقى أدي الحكم المتأخر. وبعد كده ذكر إيه؟ وإن الله قد حرم ذلك يوم القيامة، ده بقى حكم باقي يوم القيامة. وطبعا ده بيرد على أي حد زي الشيعة بيقولك إن الحكم ده باقي يوم القيامة، حيث هذا يرد عليه، هذا نسخ إلى الأبد. فده من ضمن الإيه؟ النصوص التي يصرح فيها بالنسخ، وده أقوى شيء. ومنها الأمر الآخر في معرفة النسخ، ما يجزم الصحابي بأنه متأخر. الصحابي يقول لك إيه؟ هو متأخر. قبل ما نخش على مثال ابن حجر، أنا عندي مثال آخر. قول عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، كان، خلي بالك بقى، كان دي بتقول لك على الحكم المتأخر هو، فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، هو التحريم بالرضاعة، ثم نسخنا، ده عائشة بتقول إيه رضي الله عنها، نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هن فيما يقرأ من القرآن. طبعا ده مثال يوضح أن الصحابي يقول لك أن ده نسخ تمام. لكن ابن حجر هنا مثل بمثال فيه إشكال، وهو إيه؟ كقول جابر رضي الله عنه، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنة. هذا الأثر فيه إشكال، طبعا رواه أبو داود ورواه النسائي، لم يروي أصحاب السنن كلهم كما صرح ابن حجر. ممكن المصنف يذهل فيفعل ذلك، ابن كثير بيفعل ذلك في التفسير، يقول هذا الحديث في مسلم ومش مسلم، أو يقول لم يروه إلا أهل السنة هو موجود في الصحيح. ده طبعا لأنهم كانوا حفاظ وكانوا يعتمدون على حفظهم في الغالب يعني، والإنسان يعني قد يهم، ده مفيش مشكلة. والترمذي ذكر الأثر ده لكن لم يسنده، إنما ذكره في معرض التعليق الفقهي على الأثر اللي هو يخص هذا الأمر، هو ترك الوضوء من مس النار. لكن ابن ماجه لم يتعرض لذكر هذا الأثر مطلقا. المهم يعني إيه الإشكال الثاني في الأثر بغض النظر عن التخريج بتاع ابن حجر؟ الإشكال إن هذا الأثر أصلا من رواية جابر بن عبد الله رواه عنه محمد بن المنكدر، ومن أعظم وأثبت أصحاب جابر رضي الله عنه، لكن رواه عنه شعيب بن أبي حمزة، هو ثقة عابد رحمة الله عليه، لكن تفرد به من بين أصحاب محمد بن المنكدر. وإحنا قلنا لما الواحد يتفرد من بين الثقات بالرواية عن شيخه، ده بنسميه إيه؟ شاذ أو منكر، شاذ أو منكر كما ذكرنا في المجلس الفات تمام؟ أبو داود لما روى هذا الأثر قال وهذا اختصار من الذي قبله، إنه قبل منه روى أثر ابن جريج وهو أحد أصحاب ابن المنكدر، وطبعا في غير ابن جريج رواه بطريقة أخرى. رواه إزاي؟ رواه أن جابر رضي الله عنه قال قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكل، ثم دعا بوضوء فتوضأ به تمام، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. هنا شعيب ابن أبي حمزة اختصر كما قال أبو داود وراه بالمعنى، فقال لك آخر الأمرين ها ترك الوضوء من مس النار. لكن اللي يبص للرواية الأصلية اللي هي الأصح والصحيحة اللي هي فيها القصة نفسها، ها مهم جدا الحديث المختصر ترجع للقصة الأصلية بتاعته، لأنه ممكن يتوهم شيء من الاختصار. هنا من استدل أو من استشهد بهذا الأثر على مسألة النسخ بكلام الصحابي، هنا افتكر ان معنى الكلام كان اخر الامرين من الرسول صلى الله عليه وسلم تقضوا مس النار، ان هو اخر الامرين يعني كان ده حكم ناسخ ها للوضوء مما مست النار، لان كان في عندنا احاديث ان يتوضأ المرء مما مست النار، مما غيرت النار، يتوضأ من الحميم ها. فان ده بيروي ان سيدنا جابر ان اخر شيء للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو فعل ذلك. لكن هنا قصد شعيب بن ابي حمزه يقول لك ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اكل خبز ولحم الاول، وبعد كده توضى وصلى الظهر، بعد كده اكل ها وصلى ولم يتوضى، يبقى هو قصده اخر الامرين في القصه دي مش في عموم حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فده هو المقصود بهذا. فهذا المثال وبعض المعاصرين يضربوا تبعا لابن حجر وغيره، فهذا المثال لا يصلح معنا لمسألة إيه؟ النسخ بكلام الصحابي الذي نذكره. لكن ابن حجر طبعا اتكلم على شيء آخر يعرف به النسخ، وقال ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير. يعني بالتاريخ يعني ممكن يكون الحكم ده الأول قبل الهجرة والثاني بعد الهجرة، فطالما ده تعرض مع ده يبقى نقول مثلا اللي يمكن الجمع ان ده نسخ ده، أو الحكم ده في نهاية حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو في مرض موته صلى الله عليه وسلم، والثاني ده في بداية الحياة أو في بداية الهجرة المدينة، أو الحكم ده في غزوة متأخرة والأولاني كان في غزوة متقدمة، وهكذا عن طريق التاريخ. طيب من ضمن الأمثلة المهمة جدا وده اللي ذكره الشافعي رواه عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار وابن الصلاح ذكره في المقدمة، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. خلاص عندنا حديثه احتجم هو صائم. عند حديث بقى غيره ظاهر التعارض، حديث شداد بن أوس وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، يعني معنى كده اللي يحتجم يفطر، هو المحجوم كمان، الحاجم المحجوم يفطر والحاجم كمان. تمام. الشافعي بقى عمل إيه؟ الشافعي لجأ للنسخ كما نقل عنه البيهقي رحمة الله عليه في معرفة السنن والآثار، قال إن سماع ابن عباس لهذا الحديث كان في عام الفتح وما كانش محرم ولم يصحبه محرما قبل حجة الإسلام. تمام. فابن عباس ذكر هذا في عام الايه، في عام الفتح، عام حجة الإسلام. تمام. يعني ابن عباس سمع النبي صلى الله عليه وسلم في عام الايه، في عام الفتح، وهذا الذي ذكره كان فين؟ في حجة الإسلام اللي هي سنة 10 من الهجرة بعد الفتح يعني. طب أفطر الحاجم والمحجوم اللي هو حديث شداد بن أوس ده كان فين؟ الشافعي بيقول كان في سنة 8 قبل حجة الإسلام بسنتين. يبقى حديث شداد بن أوس قبل حديث ابن عباس، فظهر إن حديث ابن عباس هو المتأخر، إذن فهو ناسخ، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم يكون منسوخا. يبقى عرف عن طريق إيه؟ عن طريق التاريخ. طبعا إحنا معنا بقى مثال آخر غير اللي الشافعي رواه، وهو البخاري نفسه نص عليه عن شيخي الحميدي أبي بكر الحميدي رحمة الله عليهما. البخاري في الصحيح روى في حديث عائشة رضي الله عنها قصة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما مرض صلى الله عليه وسلم دخل ناس يعودونه فصلى بهم جالسا، فجعلوا يصلون قياما، الناس صلوا ورائه قياما، هو الناس كان مريض فصلى جالسا، فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال بعد الصلاة إن الإمامة يؤتم به أو جعل ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا. طب ده معارض لحديث النبي صلى الله عليه وسلم آخر حاجة صلى قاعدا والناس خلفه قيام، لما كان مرض عليه الصلاة والسلام في مرض موته وخرج والناس صلوا خلفه قياما. البخاري نقل عن الحميدي قال الحميدي هذا حديث منسوخ، اللي هو حديث اللي رواه اللي هو فإذا صلى جالسا أو إن صلى جالسا فصلوا جلوسا. ليه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم آخر ما صلى، آخر خلي بالك هو بالتاريخ، صلى قاعدا والناس خلفه قيام، يعني في مرض الأخير عليه الصلاة والسلام. ابن حجر هنا وضع قيد مهم جدا في مسألة التاريخ دي، قال وليس منها ما يروي الصحابي المتأخر الإسلام معارضا لمتقدم عنه. يعني ممكن صحابي يتأخر إسلامه يسلم متأخرا ويروي حديث معارض في الظاهر للصحابي متقدم الإسلام، فأنت تقول إيه ده الصحابي المتأخر ده يبقى هو سمع في النبي من النبي في الآخر، والصحابي المتقدم ده سمع في الأول، فيبقى ده إيه دليل على التاريخ وإن ده بعد ده. لا، ده ممكن الصحابي المتأخر ده يكون جاب الحديث من صحابي متقدم والصحابي يروي بعضهم عن بعض، وممكن الصحابي يحذف الصحابي الآخر ويروي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قال صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، لأن ده بيسمى مرسل الصحابي، مرسل الصحابي حجة. زي ابن عباس مثلا ممكن يروي بعض الأحاديث دون أن يصرح باسم الصحابي الذي أخذ منه هذا الحديث ويصبح حجة. فما تجيش تقول لي مثلا واحد زي سيدنا أبو هريرة هو متأخر الإسلام أسلم في غزوة خيبر، كل اللي رواه مما ظهر التعارض لمن قبله من الصحابة المتقدمين عليه يبقى هو نسخ ليهم. لا، لا، ممكن أبو هريرة يروي هذا وقد أخذه من صحابي متقدم، إلا بقى لو الصحابي المتأخر ده صرح بأنه سمعه من النبي عليه الصلاة، بس بشرط تاني أن يكون سمع منه ها حال إسلامه ولم يكن السمع قبل الإسلام. لأن الصحابي ممكن يروي شيء بعد ما يبقى صحابي ويسلم سمعه قبل إسلامه، زي مين؟ زي سيدنا جبير بن مطعم بن عدي رضي الله عنه لما كان كافرا وأتى في فداء أسارى بدر، فروى كما ذكر البخاري رحمة الله عليه في سورة الطور لما سمع جبير بن مطعم وهو قال وفيت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب فسمعته يقول أو يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، فقال فكاد قلبي أن يطير. فهو سمع الكلام ده إمتى؟ حال كفره، لكن رواه إمتى؟ بعد إسلامه. فإن كان تحمى عليه صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام فينفعش نقول إن هو إيه ينفع معنا في مسألة النسخ إيه بالتأخير بالتاريخ. فدي قيود مهمة جدا، قيود مهمة جدا أثناء بحث عن مسألة التاريخ اللي هي بتظهر بالقرائن. انت مش هتلاقي في الحديث ان ده حصل سنة كذا وده سنة كذا، يعني في الغالب يعني اللي يكون شيئا نادرا، لكن هو كلها بالقرائن زي ما الشافعي عمل في حديث أفطر الحاجم والمحجوم. قال وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك. الإجماع ان الأمة تجمع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمر معين. طب هل الأمة هتجمع على شيء ينسخ كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا، لأن طبعا نسخ كلام النبي صلى الله عليه وسلم بلا دليل ده ضلالة، والأمة لا تجمع على ضلالة ولا تجتمع الأمة على رفع حكم النبي عليه الصلاة والسلام لا في حياته ولا بعد موته. ولكن الإجماع وجوده ليه معنيين. خلي بالك معايا، إن يكون الإجماع ده دليل على وجود حديث ناسخ لا نعلمه، يعني يأتي الإجماع بحكم معارض في الظاهر لحديث عندنا صحيح أو حسن، فيبقى الإجماع ده بيدلنا أن في حديث إحنا ما نعرفوش ينسخ إيه الحديث اللي معانا ده. وطبعا الإجماع ده إجماع الأمة ده يقين، والدليل اللي معانا ده ظني إلا لو احتفت بقرائن، تمام؟ أو إن المعنى الثاني المقصد هنا أن يكون الإجماع أن يحدث إجماع على حديث معارض لحديث صحيح، يحدث إجماع على إيه؟ على حديث معارض لحديث صحيح، زي ما حديث قتل شارب الخمر في الرابعة، في إجماع أن قاتل أن شارب الخمر لا يقتل، وده الترمذي تكلم عليه على هذا الحديث في كتاب الجامع الكبير، وذكره في أول العلل الصغير إن هو غير معمول به، إن في حديثين غير معمول به منهم هذا الحديث، تمام؟ غير معمول إيه؟ يعني تركته الأمة لا تعمل به، اللي هو حديث قتل شارب الخمر. لكن هو معناه إن في حديث آخر، وهو بالفعل في حديث أخرى، إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب شارب الخمر ولم يقتله، تمام؟ فترك الأمة لهذا الحديث اللي هو قتل شارب الخمر في الرابعة دل على إيه؟ أن الأمة أجمعت على الأحاديث التي فيها ضرب شارب الخمر دون قتله، تمام؟ دي مسألة إيه في غاية الأهمية. فالإجماع لا ينسخ، بل هو دليل على إيه؟ على النسخ. الإجماع لا ينسخ بل هو دليل على النسخ. قال وإن لم يعرف التاريخ، خلاص لا عارفين إحنا تاريخ ولا عارفين مسألة النسخ دي خالص، فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا، تمام؟ إحنا عندنا دلوقتي الجمع، وبعد كده بنقول النسخ، بعد كده بنقول الإيه الترجيح، يعني خلاص هنجمع هنشوف الترجيحات، والترجيحات دي لها أوجه كثيرة، وجه وجود الترجيح دي كثيرة جدا. الحازمي كما قلت في أول كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ذكر 50 وجها، السيوطي نقل عن العراقي أكثر من 100 وجه في تدريب الراوي وقسمها إلى أقسام، تمام؟ قال طبعا إن كنا هنقدر نرجح فنرجح الحديث الذي صرنا إلى ترجيحه ونعمل به، وإلا فلا. خلاص بقى مش هنرجح، هنعمل إيه؟ هنتوقف. قال: فصار مظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب، الجمع إن أمكن، أول حال الجمع فاعتبره الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين، ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين. دي ترتيبه. وقال إن التعبير بالتوقف أولى من التعبير اللي عبر به بعض العلماء التساقط، لأن التساقط إن هو لغى الحديثين المتعارضين وأسقطهما، وطبعا ده ليس من الصواب، لأنه لابد التعبير بالتوقف، لأن التوقف معناه أنك تركت الباب مفتوحا، ها؟ لأنه قد يأتي بعدك من يجد وجها للجمع أو وجها للنسخ أو وجها للترجيح فلا تعاب. أما أن تقول هذان الحديثان متعارضان متناقضان فيتساقطان ولا يعمل بأي منهما وترد الحديثين، هذا يكون معيبا، لأنه قد يأتي بعدك من يرد هذا الأمر. فطبعا هذا لأن الله عز وجل يفتح على المتأخر ما قد لا، يعني لا يفتحه على المتقدم، وهذا من فضل الله عز وجل. طبعا في نقطة مهمة جدا كان الدكتور اللاحي منبه ليها في مسألة الترتيب ده اللي هو الجمع وبعد كده النسخ وبعد كده الترجيح والتوقف، إن الدكتور اللاحي منبه إن لو وجد نص في النسخ، نص في النسخ، فما نفكرش في مسألة الجمع، لأن طالما عندي نص في النسخ يقدم على الجمع. يبقى كده نرتب الطرق إزاي: الجمع إن أمكن، ثم النسخ، ثم الترجيح، ثم التوقف، إلا لو وجد نص في النسخ. ها؟ يبقى رتبها إزاي: النسخ بالنص، ثم الجمع إن أمكن، ثم النسخ بغير النص، ثم الترجيح، ثم التوقف. وهذا يعني ما تفضل الله عز وجل به علينا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا وأن يتقبل منا سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.